الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. قال الشيخ سفر وها هو لا نص كلام الدويني في ذلك، قال إنما يثبت التواتر بشرائط، فمنها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه على الضرورة، مثل أن يخبروا عن محسوس أو معلوم بديهة بجهة أخرى سوى درك الحواس. قال ولو أخبروا عما علموه نظرا واستدلالا لم توجب أخبارهم علما، فإن المخبرين عن حدث العالم أي حدوثه زائدون عن عدد التواتر وليس يوجب خبرهم علما، والمخبرون تواترا عن بلدة لم نرها مصدقون على الضرورة، لأن البلدة مشاهدة محسوسة. نعم، كلام هذا مسلم يا شيخ، كلام الدويني. لا إله إلا الله، والله الدويني ذكر الحافظ في نخبة البكاء يعني في شروط التواتر يعني. وهذا هذا من الاعتبار، هو قد يكون متواتر لكن يفيد يعني المعقول ان التواتر يفيد العلم. المعقول في الحقيقة إن مسألة حدوث العالم يعني الأمور العقلية، الأمور العقلية لا ينظر فيها إلى التواتر، الأمور العقلية فطرية يعني أمر فطري يعني. أما التواتر فهو من قبيل الإخبار، لأن العلم تارة يكون مدركا بالعقل وتارة يكون مدركا بالخبر، فالقضية إما أن تكون نقلية خبرية سمعية وإما أن تكون عقلية، فحدوث العالم عقلي قبل أن يكون سمعي. فالرسل أخبرت عن يعني عن قصة حدوث السماوات والأرض بالتفصيل المذكور، لكن كون العالم حادث هذا معلوم بالعقل، لأن المحدثات ولا بد أن تكون المحدثات لا معدث، فالمحدث له محدث. فالمقصود أن التواتر إنما يفيد يعني هو دليل خبري وفرضها في أمر عقلي. فالعمدة في العلم بحدوث العالم ليس هو مجرد خبر التواتر، فخبر التواتر إنما يعول عليه في الأمر الذي يتوقف على النقل. نعم، صلى الله عليه. ذكره في الإرشاد تبعه الرازي في الأربعين. نعم، فانظر كيف يعتبر العلم بحدوث العالم، أو كيف يعتبر العلم بحدوث العالم علما غير ضروري، لأنه ليس قائما على دليل حسي أو بدهي بل على إيش هو؟ يقول فانظر كيف يعتبر يعني جويني إيه؟ العلم بحدوث العالم، العلم بحدوث العالم نعم علما غير ضروري. أصبر أصبر أصبر، ليس ضروري، ليس ضروري. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أظن ما بعدها يفسر شيء. صلى الله. هو في الحقيقة مسألة العلوم الضرورية، قد يكون العلم الضروري نظري فيه، لأن الضرورة والنظر هي من الأمور النسبية، فما يكون ضروريا عند هذا يكون نظريا عند الآخر، وقد يكون العلم النظري الذي هو الأصل النظري يصير ضروريا فينقلب من كون النظري إلى أن يكون ضروريا يتحول. فمسألة العلم كون القضية نظرية أو ضرورية هي من الأمور النسبية، وقد تكون القضية في ذاتها ضرورية لكنها بالنظر للمدارك ذلك المتأملين تكون بالنسبة لها لبعض الناس نظرية، لأنه ما يصل إلى معلومة إلا بالنظر. يعني خصوصا في الأمور العقلية عامة الأشياء الحسية في مشتركة، طلوع الشمس الذي يرى الناس ما فيه، ما ينقسم المحسوس ما ينقسم إلى نظري وضروري المحسوسات، إنما الذي ينقسم هي يعني القضايا العقلية هي التي تنقسم إلى نظري وضروري، أما المحسوسات فهي ضرورية العلم بها، العلم بها ضرورة لأنه محسوس. نعم، وكذا كذا يقول إنه ضروري في العقل، لا يستطيع، يقول لا يستطيع العقل دفعه، يعني أن العقل يضطر العاقل يضطر إلى التسليم به. وفي أشياء ضرورية لا تفتقر إلى استدلال صحيح مرتبة، وفيها أشياء ضرورية مبنية على يعني على قياسات. يعني مثلا يقول لك المثال التقليدي الواحد نصف الاثنين، يعني هذا فطري أن الكل أكبر من الجزء، يعني أن الفعل لابد من فاعل، كل هذه بدايات التي يسمونها بدهيات، أشياء البدهية. نعم واصل احسن الله يعني. نعم فانظر كيف يعتبر العلم بحدوث العالم علما غير ضروري لانه ليس قائما على دليل حسي او بدهي. ايش؟ ليس ليس قائما على دليل حسي او بدهي بل هو بل على دليل نظري استدلالي. والايمان ببلده لم نرها ضروريا لانه حسي. وكيف يجوز ان نصدق بالضروره اعدادا من الناس عن بلده لم نرها ولا نصدق بالضروره بني ادم كلهم في اجماعهم الا من شذ على حدوث العالم. والانسان قد يجد في نفسه ضروره اعظم من كل نظر بعينه، فكيف اذا كانت هذه الضروره مشتركه بين بني ادم كلهم؟ ثم بعد هذا وقبله نسال انفسنا ونسال الاشاعره، ما قيمة الاعتراف بحدوث العالم في العقيدة الإسلامية إذا نظرنا للكتاب والسنة وألقينا كلام الحكماء جملة؟ وهكذا يسمي الأشاعرة الفلاسفة في معظم ما اطلعنا عليه من كتبهم، حتى المعاصرين منهم يسمونهم الحكماء. الجواب واضح مما سبق. يسمونهم الحكماء حسب اصطلاحهم، لأن فيلسوف يقول محب الحكمة، فيلسوف في إطلاق اسم الحكماء عليهم قد يكون من باب المصطلح المحض. نعم. ثم نقول من قبيل التنزل، ما هي الأدلة العقلية التي تثبتون بها معشر الأشاعرة وجود الله والتي يجب على كل مكلف معرفتها حتى يكون إيمانه صحيحا ولا يكون تقليدا؟ إن غاية ما تستدلون به هو ذلك الدليل المكرر اليتيم، دليل الحدوث. أحسن الله إليك يا شيخ، دليل الحدوث هذا يدرس في المتطلب الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز، في متطلب يدرسونه في باب الثقافة الإسلامية الذي يدرسه جميع طلاب الجامعة. هذا أذكره ما أدري إذا كان ألغي ولا حتى في قضية القدر الكسب، طبعا الذي وضعه ظاهر محمد الغزالي الله يرحمه جامعة عبد العزيز. نعم. أقول لابد يصير له أثر، يعني وجود المتعاقدين الذين جاؤوا بمذاهبهم هذا حدث يعني، لكن لا كمنهج أو مقرر. أما فيما يطلع على طول هذا كثير يحصل، بل هو منهج يا شيخ، ما في عقيدة اللهية. هذا هو الخلل. لو يبلغ يعني يوثق ويبلغ المفتي جيد. يوثق بيه. نعم. أحسن الله عليك. نعم. فأما من تسمونه الحكماء من المعطلة فيلزمون ببطلانه من وجوه عقلية كثيرة. وقد جاء في ترجمة إمامكم الكبير صاحب البراهين المشهور الرازي أنه أو تلميذه الأرنوي مختصر كتبه قال عندي كذا وكذا 100 شبهة على قولي بحدوث العالم. قلنا في الحاشية في لسان الميزان ترجمة الفخر الرازي، وهذا يدل على أن حكايته مع العجوز لها أصل، وهي أن عجوزا رأت موكبا ضخما فتعجبت وقالت ما صاحب هذا الموكب؟ فقيل لها هذا الإمام الرازي الذي جاء بألف دليل على وجود الله. قالت لو لم يكن لديه ألف شك لما جاء بألف دليل، سبحانه ومتى غاب حتى يستدل عليه. انتهى كلامه. في الميزان هو في لسان الميزان الجزء الرابع. الله المستعان. نعم بعد سمعني. وأما علماء السنة فيقولون إنه يقوم على مقدمات عقلية طويلة، منها الخطأ ومنها الغامض المتكلف ومنها المنازع فيه، وما في نتائجها من صواب تعرفه العامة فطرة، ويمكن تقريبه بأقصر مما تكلفتموه وأبين. وانظر إن شئت مقدمة شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل المثال، ورحمة الله أوسع من أن يسد على عباده أبواب معرفته والإيمان به إلا هذا من السبيل الوعر المتكلف. انتهى هذا الفصل يا شيخ. عوام المسلمين خير من أولئك المتكلفين، هم على فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأقرب دليل عقلي هي هذه الآيات الكونية المنصوبة، وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى قدرته وعلى حكمته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين. طيب بعد الفصل يحصل لك هذا المبحث الأول والواجب على المكلف ولا سمعيات. الله سبحانه خليك عندي هذا والله بهذا الإجمال، يعني أسلوب الشيخ شوف ما هو يعني مناسب بهذا بهذه الشدة، لغة فيها شدة كان المناسب إنه يذكر ينقد يعني نقد عام الأشاعرة وغيره، ينقد هذا الدليل الذي يتعلق به الأشاعرة وقبله المعتزلة، يعني الأصل في هذا هو المعتزلة. فالمفروض إنه يكون الرد على الفكرة أو على المبدأ ولا يستهدف الأشاعرة، يعني أمرهم واسع دخل فيهم وفي ملابهم طوائف من أهل العلم الذين لهم لسان صدق في الأمة. نعم من بعد الشيخ محمد. نعم عمر. صحيح وهو لا هو كما تفضلت وبالك الشيخ في آخر الكلام انه يعني ان اهل السنه ينقدونها لا من حيث انه مبني على مقدمات منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطا، والصحيح قالوا الان والصحيح من هذه المقدمات يدركها يعني اهل الفطره بما فطره الله عليه الى اخره. فهم يعني يؤتى الانسان من قد ياتي يعني يمثلون بمن سلك طريقا طويلا ويترك الطريق القصير، هو قد يكون هذا الطريق يوصل لكن فيه طول وفي عقبات وفي عوائق ومشاكل، فهذا خلاف موجب النظر والعقل، ويترك طريق الأمثال وطريق الأيسر. فهم ذهبوا في تقرير إثبات حدوث العالم ووجود الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق التي اجتنبوها وركبوا بعضها على بعض. نعم.